الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حارس عليها وأوجب التبشير بها. أتقوا منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة. ويرضى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا إخوة المسلمون، إذا قصرنا أرحامنا على عم وخال وعمة وخالة وجد وجدة لا يتعدى رحمك أفرادا معدودين على أصابع اليد. وإن وسعت القضية قلت إن رحمي هي عائلتي أو قبيلتي، يعني لن يتعدى العدد 100، قل 1000. هكذا إذا نظر الإنسان بنظرة ضيقة لمسألة الأرحام. والله يقول واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الإسلام والقرآن جاء فغير فكر العرب وفكر العالم كله. لم يقل القرآن إنما المؤمنون أقارب، ولم يقل إنما المؤمنون أرحام، ولم يقل إنما المؤمنون عبارة عن خؤولة وعمومة، لا، قال إنما المؤمنون إخوة. كل من يشهد لله بالوحدانية ولحبيبنا صلى الله عليه وسلم بالرسالة ويؤمن بالملائكة والكتب والرسل هو مؤمن، فيصير أخا لي. فالأخوة في الإسلام والرحم في الإسلام بهذا المنطق، وهذه عظمة ديننا. قد يقول المسلمون اليوم لعدم فهمهم لكتاب الله عز وجل خرجوا من التاريخ وصاروا بقعة في الجغرافيا. قد يكونوا خرجوا من التاريخ وأصبحوا رقعة في الجغرافيا التي ترسم خريطة العالم، وقد يكونوا خرجوا من قمرة القيادة. القمرة أو القمرة هي كما تقولون أنتم باللغات المحببة إليكم أفضل من اللغة العربية الكبيرة، تسمى باللغة العربية القمرة لأن قائد الطائرة وقائد الباخرة قمر يهتدى به وهو في الطريق يوصلنا، وهذا جمال لغتنا العربية. المهم، قد نكون خرجنا من قمرة القيادة فصرنا هباء داخل جسد طائرة الزمن أو سفينة الزمن. نعم، قد نكون نمنا في الظلام واستيقظ غيرنا في النور. نعم، لكن قلت لكم من قبل هذه أمة تسقم وتمرض لكنها لا تموت. شمسها مشرقة دائما بفضل الله أولا، ثم بفضل هذا الكتاب الخالد الذي حفظه رب العباد وضمن حفظه، ثم بكلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ثم بالذين يستمسكون بدين الله عز وجل. انظر إلى الرحم في الإسلام وأرحامهم التي قطعوها عندما ابتعدوا عن تعاليم السماء. يعني رجل بسيط يطرق على معاوية بابه في دمشق ويأتي الحاجب ليقول يا أمير المؤمنين أخوك بالباب، قال هل هو زياد؟ قال لا. قال ليس لي إخوة إلا زياد فقط. أدخله. دخل الرجل، صوب معاوية النظر في الرجل فلم يعرفه، قال له أأنت أخي؟ قال له نعم. قال من لدن من؟ يعني انا وانت نجتمع عند اي اب يعني. قال من لدن ادم. فوضع معاوية يده على رأسي وقال رحم مقطوعة سأصلها الآن إن شاء الله. فاعتبر سيدنا معاوية أن هذا الإنسان الذي انحدر من سلالة آدم أخ له. والأغرب من الخيال أن المسلم ليس رحيما مع رحمه فقط، وإنما رحيم مع كل رحم في الإنسانية التي أنتجتنا وأوجدتنا في هذا الكون. لما دخل قسطنطين الامبراطور الروماني الى المسيحية سنة 324 ميلادية واجبر اوروبا على الدخول في الدين الجديد او الدين المسيحي، وكما يقول المؤرخون لا ندري هل ترومت النصرانية ام تنصرت روما، المهم ما علينا، ان بدأ الاوروبيون يضطهدون اليهود. انظر الى الفرق بين رحم ورحم، الفرق بين تعامل وتعامل. لماذا؟ لان النصارى عندهم كان عندهم عقيدة ان الذي قتل المسيح هم اليهود، فبدأ في ايذائهم ايذاء ضخما حتى جاء ادوارد الاول سنة 1256 ميلادية وطرد اليهود من بريطانيا من انجلترا تماما، وجاء فيليب ملك فرنسا 1306 ميلادية وخير اليهود بين أمور ثلاثة، إما أن يتنصروا أو أن يغادروا فرنسا أو أن يقتلهم. خرج نصفهم إلى الأندلس إلى إسبانيا إبان الحكم الإسلامي. تعلمون أنتم كيف تعامل الأندلسيون المسلمون مع هؤلاء، وعينوهم وولوهم إدارات وتآخوا معهم، والمسلم بطبيعته رحيم لأن دينه دين الرحمة ورسولهم نبي الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مهما يفعل فينا الغير فنحن رحماء. وصفنا رب العباد عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، حتى رحماء مع الغير، نحن رحماء مع الطير مع الحيوان مع البيئة المحيطة مع المخلوقات في كل ذات كبد رطبة أجر، حتى في الحيوان العقور، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإن ذبحتم فأحسنوا الذبحة. إذا مات مسلم جوعا في محلة يعني في قبيلة أو مدينة قرية يعني ربع أي مكان، يعني إذا مات مسلم جوعا في قرية أو في محلة أو في مدينة وجب على جيرانه من القادرين ماديا أن يدفعوا له لأهله ديته وأن يصوم كل واحد منهم شهرين لأنهم قتلوه. هذا في فقه الإمام أحمد، شيء يفخر المسلم عندما يقول هذا الكلام. أنا أشعر بالفخر، أشعر بعزة المسلم بهذا الدين العجيب، لأن الذي أوجده إنما هو خالقنا الذي فطرنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قل بلى يعلم، يعلم من خلق. فرحل نصفهم إلى الأندلس من اليهود يعني، وادعى نصفهم الباقي بناء على وصايا من الحاخامات أنهم ادعوا النصرانية. وصل منهم بعض هؤلاء المدعين بالنصرانية إلى البلاط الكنسي، فلا بد أن يلعبوا بذيلهم، كان يعني أمر طبيعي. فماذا صنعوا؟ قالوا إن الإنجيل قد حرف ولا بد من إعادة التصحيح. فماذا صنعوا؟ أوعزوا إلى القس الألماني. أنا أريد في هذه الدقائق أن أضع أمامك خريطة تعود أنت أنا لا أقول علما، أنتم أهل علم، أنا أذكركم بما عندكم، أذكركم بما تعرفونه أفضل مني في تاريخنا المعاصر والقديم، لكن أنا أذكر، أنا مجرد مذكر فقط، وأنا أريد أن هذا الكلام تنقله إلى أولادك وبناتك حتى ينشأ. أنا عايز المسلمين الذين يصلون عندي عندهم همة عالية، يعني يقرؤون اللوحة من بعيد ولا يقفون تحتها ولا يدركون هل هي مقلوبة أو معوجة أو فيها شخبطة، إنما نريد أن نقرأ اللوحة بوضوح. المهم أوعدوا إلى مارتن لوثر هذا القس الألماني فأظهر المذهب البروتستانتي، وبروتستانت يعني الاجتياح او الرفض، هذا معنى الكلمه، هذه معنى الكلمه. نعرف انكم اهل اللغه ما شاء الله تدرسون الاسبانيه واللاتينيه والالمانيه واللغات القديمه والحديثه. المهم الاجتياح او الرفض. تواكب هذا سبحان الله العظيم، والف مارتن لوثر كتابه الشهير، طبعت مره عليه 6 ساعات متواصلة وانا على متن احدى الطائرات اخرى وتفصيل، كتب ان المسيح ولد يهوديا، وقال ان هو نصراني اصلا، اليهود هم ابناء الرب ونحن ضيوف عليه. يعني انظر الى الامر كيف انقلب يعني. المهم انا اريد ان اقول هذه المقدمة الطويلة عشان ادخل على موضوع مهم، وللأسف الشديد الوقت يسرقنا. المهم القضية ان هذا الرجل كتب اليهود ولد المسيح ولد يهوديا، وبعدين اصبح سبحان الله وجد الاوروبيون ملاذ للتملص من باب الكنيسة، فدخلوا على المذهب الجديد البروتستانتي سبحان الله العظيم، واصبحت انجلترا والمانيا مناوئة للبابا، واصبحت فرنسا وايطاليا واسبانيا مع البابا ككاثوليكية. حتى لما انتقل جاءت هذه مع بداية العصر الثورة الفرنسية. لما جاءت الثورة الفرنسية ثارت على كل قديم، فاعتبروا ان الانجيل قديم فثاروا عليه، فتحرف الانجيل مرة، حرف الانجيل مرة اخرى. ولما جاء العالم الجديد سبحان الله وجاء ملك انجلترا ومنع اليهود من دخول انجلترا، عاد بعد ذلك سلفه او خلفه سبحان الله وسمح وتنصل من البابا وسمح لليهود بالعودة. كان هنا اكتشاف العالم الجديد في امريكا، فتجد ان الامريكان كلكم يعلم طبعا المتدينين منهم 65% ارثوذكس و30% كاثوليك. حتى لما تشوف الرؤساء الامريكيين 9 امريكان رؤساء كلهم كانوا من الارثوذكس، واحد كاثوليكي، واحد كان جون كينيدي الذي قتل ونحن اطفال في سنة 62 في ظروف غامضة، انتم اعلم مني بالتاريخ فلماذا قتل، لانه كان كاثوليكي. المهم قضية الدين عندهم موجودة بهذا الحجم في نعرات عندنا. يذكرني ان يوم قتل كينيدي كان في رئيس عربي مسلم جلس مع رئيس مسلم غير عربي وتجمعهما علمانيتهم البغيضة، فقال احدهما للاخر وان اخر مذكرتهما: ما الذي جعل المسلمين متخلفين؟ فقال الرئيس العربي المسلم العلماني: انا ارى ان الاستعمار والتخلف والقهر والى اخره. قال الرئيس المسلم العلماني غير العربي: لا، الخلل في الاسلام وفي كتاب المسلمين. الحمد لله انه قتل وقتلت ابنته بعد عقود من الزمن، المهم عليهم. المهم انظر الى نظرة هؤلاء الى الدين ونظرة هؤلاء الى الدين. حتى الاحزاب البعيدة عن الدين زي الحزب الديمقراطي الامريكي، حزب الليبرالي علماني، لكن لما يروح عند حائط البراق الذي يدرس لابنائكم عن حائط المبكى، حائط البراق الذي وقف عنده البراق الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم برحلة المعراج، يلبس التقية اياها ويدعي التدين منه، ممكن للدين، لكن الدين اصيل عند هؤلاء وهؤلاء. ماذا اريد ان اقول؟ اريد ان اقول ان الاسلام ورحم الاسلام يجب ان ينظر اليه نظرة عامة وليست نظرة سطحية. كيف؟ يعني انا لما اقصر رحمي على من يعيشون معي هنا في اهل الكرم في الخليج، انا حددت الرحم، لا ده بالعكس، ده الانسان يشعر بالرحم في التاريخ كله القديم والحديث. بالله عليك اسأل ولدك عندما تعود وهو طالب جامعي، او اسأل ابنتك: يا بنتي يعني تحبين ان تدرسي حياة ابن سينا ام ابو قراط؟ وهي طالبة في كلية الطب تقول طبعا ابو قراط الذي سوف اقسم قسمه عندما اتخرج، لكن ابن سينا الطبيب المسلم النابه الذي درست مراجعه لغاية 1913 في جامعة مونبلييه وهنا وهناك الى اقل من قرن كانت تدرس كتبه، لكن القسم لقسم لابو قراط. اذا قلت للبنت في او الولد في كلية الاداب يعني تفضل حسان بن ثابت ام مثلا ترافولتا؟ لا ترافولتا مين حسان بن ثابت؟ ده لاعب في النادي الفلاني. من هو حسان الذي كان الرسول يضع له الكرسي وقل يا حسان قل وروح القدس يؤيدك؟ عندما تقول لبنتك التي تدرس الفلسفه تفضلين ابو حمد الغزالي ام ديكارت؟ تقول لك ديكارت طبعا انا افكر اذا انا موجود، لكن من ابو حمد الغزالي؟ وهكذا تفضلي يا بنتي او يا ابني في دراسه الجغرافيا والتاريخ ابو بكر الطرطوشي الرحاله العظيم العربي المسلم الذي تجول في بقاع العالم كلها في سنه 1000 ميلاديه ام هيرودوت؟ يقول لك طبعا هيرودوت هذا رجل عظيم عبقري. هكذا نحن تركنا رحمنا وبحثنا عن ارحام ليست بارحام لنا. فماذا اريد ان اقول؟ انا لو وسعت الرحم وصلت الارحام يصير عندي ماذا؟ يصير عندي رحم في اندونيسيا بكثرتهم الكاثره، واخوه واخوات رحم في باكستان، ويصير عندي رحم عراقي نابه وشامي مثابر ويمني نبيه وفلسطيني صامد وسوداني ذو قلب طيب ومغاربي ذو همه عاليه ومصري عبقري. وسبحان الله مسلمون في كل مكان مليار وخمسمائة مليون يصيرون رحما لي. اما اذا قصرت على عمي وخالي، قد لا يكون عمي لا يصلي او خالتي غير محجبه، لكن اذا وسعنا رحمنا ووصلناها وشعرنا بالام هؤلاء وامالهم، هنا اقول سوف يفك اسر المسلمين اذا فك اسر القران. اقول قولي هذا واستغفر الله. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله، لما خلق الله الرحم تعلقت بجدار العرش وقالت يا رب هذا مقام العائد بك من القطيعه، قال يا رحم الا يكفيك ان من وصلك وصلته وان من قطعك قطعته؟ يعني يعني الرحم المسلم الذي في المسلم الصيني من الوجه يكون قريب الى قلبي عن اي انسان اخر، لانه رحم لي يجمعني رحم الاسلام. لكن اذا تذكرنا الصين نتذكر رجل مثلا كعظيمهم هذا ماو تسي تونغ، قتل 100,000 مسلم وقتل 800,000 من مناوئيه ومعارضيه ودفن 46,000 عالما من العلماء احياء، يعني وأدهم أحياء وهم على لأنهم كانوا مخالفين. لكن نحن نعظم في تاريخنا لأولادنا هذا الرجل سبحان الله العظيم، لكن تركنا تاريخنا القرن الماضي لجماعة أغبياء ومستشرقين حاقدين كتبوا لأولادنا تاريخا مزورا. الولد الآن أول ما يدخل الجامعة قسم التاريخ يأتي ليسألني عن حقيقة الفتنة بين علي ومعاوية، حقيقة الليالي الحمراء لهارون الرشيد، حقيقة الخلاف سبحان، وكأن التاريخ اختصر وهذا تاريخ مزور كتبه من لا يحبنا. ولكن نحن يجب أن نعكف على أمرين، أن يدرس تاريخنا أناس صادقون ثقات يكتبوا للأجيال القادمة إن شاء الله بدلا من أن نجهل أنفسنا بترهات الأمور يكتبوا تاريخا صحيحا. والأمر الثاني نربط أبناءنا بهذا الرحم الكبير ونشعره أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ألا لا فضل لعربين على أعجمي وعلى أبيض على أحمر إلا بالتقوى والعمل الصالح. ولذلك قال ربنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال أغناكم ولا قال أبيضكم ولا قال أحمركم ولا أسودكم، لا، الألوان والأشياء كلها ليست رحما لنا. الإسلام جمع عمر رضي الله عنه العربي وبلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، فلما فهموا القرآن والقرآن تفاعل في حياتهم دقوا أبواب المدائن وفتحوا سبحان الله أبواب الدولة الرومانية، وتحررت مصر أيام عمرو بن العاص سنة 23 من الاستعمار الروماني الذي استمر جاثما على صدر المصريين 900 عام، 900 سنة ما ظل الرومان في مصر سبحان الله الى ان جاء عمرو فلاذ به النصارى لكي يخلصهم من الرومان النصارى سبحان الله من بني جلدتهم وبني دينهم. فاي رحم نحن نتكلم عنه. ولكن الاغرب من الخيال ان بعضا من ابنائنا يظنون ان مثلا الدولة الكسروية ايام كسرى سقطت في 14 عاما. لا، عوامل الهد كانت من البداية، من 150 سنة قبل ان يصل سعد رضي الله عنه في القادسية الى المدائن، 150 سنة ظهر في فارس مزدك هذا الذي اشاع فيه المبدأ الشيوعية وقال كل الفرس يعني يملكون المشاع بينهم المال والارض والبيوت والنساء، فظهر فيهم زواج المحارم والعياذ بالله رب العالمين. فكان إذان بانتهاء هذه الدول. ايضا الرومان كانوا كذلك الظلم والطبقية. لكن الاسلام يقف عمر بن الخطاب يقول اطيعوني ان رأيتم في عوجاجا فقوموني. فقال سعد في اول صف يجلس والله لو رأينا فيك عوجاجا لقومناه بسيوفنا. فتبسم عمر وقال الحمد لله الذي جعل في امة محمد من يقوم عمر بسيفه. لا خير فيكم ان لم تقولوها ولا خير فينا ان لم نسمعها. لكن لا اريد لاولادي وبناتي من النابيين الذين سوف يحملون الرايه ونحن على وشك الدخول على ركوب سفينه الابديه حيث نرحل من هذه الدنيا ان يعني ينظروا الى الحقائق الكبرى وان تكون هممهم همم عظمى في نصره الاسلام. الطالب المتفوق الذي سوف يرفع عن ابيه كاهل الانفاق ينجح كل عام بتفوق ويدخل في تخصصات نحن نحتاجها. لا نريد لأبنائنا أن يذهبوا هنا وهناك ولا بناتنا، إنما نريد أن نثبت قيمنا عند أبنائنا وبناتنا وأن يكونوا هم متفوقين. أنا أرى أن هذا مسلم صادق. والبنت التي تدرس الطب وفي العلوم المختلفة التي تنفع في تربية الأطفال وغيرها هذه بنت نابهة. نحن جميعا مسؤولين عن إيصال سفينة الإسلام إلى بر السلام. أحبتي في الله، ما رأيكم أن نعيد صياغة فهم الرحم مرة أخرى حتى نفهم ديننا مرة أخرى؟ اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، قل لنا ولا تفن علينا، أكرمنا ولا تؤثر علينا، ارزق بناتنا أزواجا صالحين، وارزق أبناءنا بزوجات صالحة، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين، اعصم أبناءنا وبناتنا من كل مكروه وسوء، اللهم أمن بلاد المسلمين، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين، اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. صدق الله ونظر من الله خير. نقوم حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، نلتقي في درس الاثنين بعد صلاة العشاء في مسجد سلطان أهلي في مصر الاثنين، وأعتذر منكم إن شاء الله الجمعتين القادمتين بإذن الله. وآخر نصف صلاة قوم إلى صلاتكم يرحمكم الله. الخطبة يعني اعتراها الجفاف من جنباتها، أريد أن أوصل بها كلمة. تضييق فهم الإسلام من بعض المسلمين ظلم لدين الله عز وجل. أما الإسلام الذي فهمه الصحابة هو الإسلام الذي جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض من الناس الآن يقال عليهم مفكرين أو إعلاميين أو غيره يريدون جركم إلى عناوين ضيقة، فهذا إسلام تقدمي وهذا إسلام رجعي، هذا إسلام سياسي وهذا إسلام اجتماعي، هذا إسلام للسلاطين وهذا إسلام للجماهير. كل هذا كلام لا طائل تحته. الإسلام كتاب ربنا وكلام نبينا بس، لا يلون ولا تأخذ اليمين ولا يسار، ديننا واضح المعالم. تركتكم كما قال عليه الصلاة والسلام على المحجة البيضاء. المحجة البيضاء اللي هو الطريق الواضح، يعني ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، إلا هيضيع هو ده اللي يهلك نفسه. لكن كتاب السنة أبسط مما تتخيل، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هل رأيت أعرابيا أوقف النبي يوما صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني القرآن يقول وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب صنع الله الذي أدخل كل شيء. الأعرابي واقف في ظل الجبل هو وأبوه وجده، هو تحرك والجبل لم يتحرك، لكن القرآن يقول أن الجبال تتحرك ولا لا تتحرك؟ هل سأل أعرابي أو تفلسف أو كذب أو بدأ يعرض على دماغه أو على رأسه أو على عقله كيف يسير الجبل هذا؟ إذا كان الله يقول إنها تسير إذن تسير، هذا كلام ربنا. إذن القضية هم لم يشغل، شوف الصحابة لما تجمع أسئلتهم التي وردت في القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونك يسألونك يسألونك تجدها 13 سؤالا، وده من الذي يجيب؟ المعصوم. ومن الذي يلهمه الإجابة؟ رب العباد. ورغم ذلك الصحابة ليه أسئلتهم كانت قليلة وأسئلتنا كثيرة؟ لأن عملهم كان واضحا وأعمالنا غير موجودة، فكثرت أسئلتنا حتى حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم قائلا إنما أهلك الأمم التي كانت من قبلكم كثرة اختلافهم على أنبيائهم وكثرة أسئلتهم. كثرة الأسئلة لأن كثرة السؤال دليل على سبحان الله العظيم، يعني الناس تدخل نفسها في متاهات لا طائل تحتها. والإسلام دين واضح، الأوامر التي أمرنا بها رب العباد، قال ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إيه؟ يعني أوامر الله في طاقة كل إنسان. بالله عليك هسألك سؤال، في إنسان عالم أو جاهل أو عادي أو أمي يجهل الفرق بين الحلال والحرام؟ مش ممكن. الحلال فطرة، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، بدليل أنك لا تسألني هل إذا عدت إلى البيت ووجدت زوجتي وضعت لي رغيف خبز هل يجوز أن آكله أم لا آكله، صح ولا لا؟ لكن تسأل عن ماذا؟ لقد خمرنا شعيرا بالأمس، ها؟ فظهر شيء من يعني الفقاعات داخل الإناء، بدأت المسألة لا تستريح أنت إليها، بدأت المسألة لا تستريح. لكن البر يعني واضح المعالم، والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع الناس عليه. فالبر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن تطلع الناس عليه. يقول لك يا فضيلة الشيخ أنا رايح بكرة أشهد في المحكمة. طيب يا سيدي، وبعدين أصل الحقيقة القاضي احتمال يسألني سؤال في قضية كذا، فأنا لو قلت له كذا يا ابن الحلال أما تدري أن الشهادة يجب أن تكون واضحة كقرص الشمس؟ أنت لما تنظر على قرص الشمس واضح ولا مش واضح؟ وتصير مصيبة إذا احتاج النهار على دليل، لما النهار يحتاج إلى دليل يدل عليه تبقى كارثة. فالقرص الشمس واضح، فلما تكون الشهادة واضحة عندك وضوح الشمس اشهد، واضحة مش واضحة خلاص. جاء أربعة يشهدون أمام عمر على رجل ارتكب الفاحشة، خلاص شهد ثلاثة عظيم، ومكث الرابع. الرابع ما ايه؟ قال انا بصراحة يعني مش متأكد انني رأيت. فماذا صنع عمر؟ اقام الحد على الاربعة عشان اعراض الناس مش ايه. طب بالله عليك لما تقول للاعلاميين هذا الكلام، ها؟ ماذا يصنعون امام، لما تقول للاعلاميين هذا الكلام اللي بيعمل اعلام ويكذب على خلق الله ويدلس في البضاعة التي ايه، ما أما يعني هو الكليات اللي في الإسلام، وضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده في صبرة الطعام فوجد فيها بللا، قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، يعني في بلل نزل من المطر. قال هل لا جعلته من فوق حتى يراه الناس؟ ثم قال معمما ها من غشنا. لما تجد طالب طول حياته يغش من زميله تمام، ويتخرج مهندسا او طبيبا ها بالله عليك ماذا سوف يصنع في ابنائنا؟ كارثة صح ولا لا؟ الجماعة يقول لك شيلوا الدين من كل شيء وخلينا نتكلم. ازاي؟ انت عندما تنزع الدين من من من, من, من الطبيب يقتل المريض ولا ما يقتلوش؟ لما تنزع الدين من المعلم كيف يعلم اولادنا؟ الاخلاص يجيله منين؟ لما تنزع الدين من المهندس يبني بناية تقع علينا. لما تنزع الدين من الموظف يختلس ويؤجل الدين هو المحرك. وابن خلدون يقول ان العربية لا تصلحه الا رسالة، فاذا نزعت الرسالة من العربي صار حيوانا اعجم. لا تقول لي قوانين ولا غيره، الدين اللي عنده دين خلاص اعرف ان عليه رقيب من الله ثم من نفسه ومن ضميره. ماذا اريد ان اقول؟ انا عايز في الاسبوعين القادمين ان شاء الله، وطبعا انتوا فرحانين اللي هتستريحوا من الخطب الجافة بتاعتي دي، ادرسوا هذه الخطبة وتوسعوا فيها، وانتم اهل علم بس انا اعطيت عناوين اذكركم بها وانتم ما شاء الله عليكم، درسوا لابنائكم هذا رحمنا وهذا رحمهم، ماذا صنعوا بارحامهم وماذا صنعنا نحن بارحامنا. فلذلك يجب ان نوسع الدائرة وناخذ من كل بستان زهرة والبساتين كثيرة. ندعو الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.